مولانا، ونحن في هذه الأيام المباركة نشم رائحة الحج. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعندما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام قال في الركن الخامس: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، صلى الله عليه وسلم. فما معنى الاستطاعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. بداية نهنئ المسلمين جميعا بهذه الأيام الكريمة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وأن يرزق من لم يحج حجا مبرورا إلى بيت الله الحرام. آمين. وأن يجنب المسلمين الوباء والغلاء، وأن يجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج مبني على الاستطاعة كما أشارت الآية الكريمة، وكما أشار الحديث النبوي الشريف. وقد فسرت الاستطاعة هنا بأنها الزاد والراحلة. الزاد بمعنى أن يكون لدي من الإمكانات المادية ما أستطيع أن أنفق به على نفسي، وفي الوقت نفسي أن أترك لأهل بيتي ما يغطي حاجتهم خلال فترة سفري، فلا أحتاج إلى أن أقترض ولا أستدين ولا شيء من هذا القبيل. الزاد والراحلة، والراحلة هي وسيلة الانتقال، سواء كانت دواب أو كانت مواصلات برية أو كانت بحرية أو كانت طائرات، أيا كانت، إذا تيسرت الأسباب بهذا المعنى الزاد والراحلة فقد صار الإنسان بذلك مستطيعا. ويضاف إلي شرط آخر، موضوع الأمن، أمن الطريق، أو موضوع مثلا المرأة يكون معها محرم أو رفقة آمنة على الحد الأدنى، وكذلك القدرة الصحية التي يستطيع الإنسان بها أن يباشر أعمال الحج، فإن كان يعجز عن أن يقوم بنفسه فينيب غيره، ولذلك تفاصيل كثيرة في كتب الفقه. نعم، يعني في ناس بتفسر الاستطاعة